ربي أنت العون إن صافى بنا، ربي أنت العون إن صافى بنا، طائف البغي وأنت المنتقم، طائف البغي وأنت المنتقم. في حمى الحق ومن حول الحرم أمة تؤذى وشعب يهترم، في حمى الحق ومن حول الحرم أمة تؤذى وشعب يهترم. فاجا القدس وبدت مكته، فاجا القدس وبدت مكته، وبكت يسرين من فرط الألم، وبكت يسرين من فرط الألم.